بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى أول باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث. باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة، وهو أن يتحدثا سرا بحيث لا يسمعهما، وفي معناه ما إذا تحدثا بلسان لا يفهمه. هذا كله عنوان الباب من الإمام النووي. افتتح الإمام النووي هذا الباب كعادته بآية من كتاب الله تعالى تتعلق بالموضوع. يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. هذه الآية في سورة المجادلة، ومعها عدة آيات تتعلق بأدب المناجاة والطريقة الإنسانية التي ينبغي أن يلتزم بها الإنسان مع أصحابه عند المناجاة. وسنتحدث عن معنى المناجاة هنا في كتاب الله عز وجل. ثم قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. الحديث متفق عليه. إذا كان الجمع ثلاثة فلا يجوز أن يستقل اثنان بالحديث يعني بينهما، في حين أن الثالث منفصل عنهما. ورواه أبو داود وزاد. قال أبو صالح: قلت لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرك. سنعود إلى هذا الحديث بالشرح إن شاء الله. ورواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه، يريد أن يناجي عبد الله بن دينار، لا، يريد أن يناجي عبد الله بن عمر، والراوي هو عبد الله بن دينار، وليس مع ابن عمر أحد غيري. فدعا ابن عمر رجلا آخر حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخر شيئا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه، كما يقول الله عز وجل. والحديث متفق عليه. أيها الإخوة، لاحظتم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل في هذا الباب، كيف ينهى عما يسميه النجوى، ويعدها البيان الإلهي من وساوس الشيطان ومن دخائله على النفس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى وشرحه وأوضحه. فما المراد بالنجوى؟ المراد بها يعني هذه الكلمة لها معنى شرعي، أن يتحادث اثنان فيما بينهما بصوت منخفض بحيث لا يسمعهما أحد، ويكون معهما ثالث. فما الذي يحصل عندما يتحادث الاثنان حديثا بصوت منخفض لا يسمعه أحد؟ بقي هذا الثالث منفردا وبعيدا عن الحديث الذي يتبادله ذلك الشخصان. هذا الوضع بهذا الشكل ماذا يتسبب عنه؟ كلنا نلاحظ الجواب. يتسبب عن ذلك أن هذا الثالث ينكسر خاطره ويصبح كأنه يعني منفرد، وكأن هذان الاثنان يعني يتحدثان عنه، ربما يتكلمان في موضوع يخصه وليس معه زميل آخر حتى هو الآخر يعني يتحدث معه. يبقى هذا الإنسان هكذا منفردا منكسر الخاطر، والاثنان يتكلمان وليت أنهما يتكلمان بصوت مرتفع لا حرج، لكن الشيء المنهي عنه والذي يحذر منه القرآن ويحذر منه بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتسار هذان الاثنان، يعني يتسار يتكلم الواحد منهما مع الآخر بصوت منخفض أو بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفقهها ذلك الثالث. النتيجة هي وهذا الثالث بقي ليس معه أحد. هل هذا الموقف سليم إنسانيا؟ هل هذا الموقف يقره الذوق؟ أكيد لا. ومن ثم فإن الله عز وجل نهى عن هذه المناجاة بهذا الشكل، وأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال الأحاديث التي ذكرناها أيضا هذا النهي. قبل أن نفيض في تفصيل هذا الموضوع وبيان الحكم الذي ذكره العلماء في ذلك، أحب أن نلاحظ شيئا قلما يتنبه إليه المسلمون. أحب أن نلاحظ هذا الذوق الإنساني العالي الذي نلاحظه في أحكام الشريعة الإنسانية. أحب أن نلاحظ هذه القيم الإنسانية، لا أقول العرقية أو القومية أو الدينية، لا ينبغي أن نلاحظ القيم الإنسانية الصافية عن الشوائب التي يحتضنها ويتبناها دين الله سبحانه وتعالى. أحب أن نلاحظ كيف أن الإسلام يربي الإنسان منذ نعومة أظفاره على أن يكون إنسانيا في سلوكه، إنسانيا في معاشرته ومعاملته مع الآخرين. يربي الإسلام الإنسان على أن يتمتع بشفافية روحية وبذوق عال رفيع في صدد تعامله مع الآخرين، إلى درجة أنه ينبه إلى دقائق الأمور وجزئيات القضايا التي لا تخطر ببال الناس الذين يتكلمون عن علم الاجتماع والذين يؤلفون أو يتحدثون في البروتوكول. ولعلكم تعلمون أن كثيرا من المسلمين في هذا العصر مأخوذون بشكل يعني مؤسف ومؤلم بما يتصورونه حضارة غربية، ويقولون ان عند الغربيين شيء اسمه البروتوكول، يعني قواعد المعاشره، قواعد التلاقي، قواعد المجالسه، قواعد المؤاكله. نعم، وانا عندما الاحظ هذا الذي يسمونه البروتوكول واقارنه بما جاء به الاسلام من التعاليم العجيبة الدقيقة التي تتناول أدق الأشياء، لا يمكن أن أجد أي مقارنة، أي سبيل للمقارنة بين ما جاء به الدين الحنيف جاءنا من عند الله عز وجل وبين هذه العادات التي إن حدثتكم عنها وجدتم أن ثلاثة أرباعها عادات مقيتة، عادات لا تقرها القيم الإنسانية. ومع ذلك فما أكثر المسلمين الذين يجهلون إسلامه ويتبرمون بمبادئه دون أن يعرفوها، وتيسير لعابهم على العفونة والقذارة اللتين يجدونها عند الغربيين. هذه الظاهرة التي نلمسها مؤلمة من جانب ولكنها مفرحة من جانب آخر. مؤلمة لأن المسلمين يجهلون الشرف العظيم الذي متعهم الله عز وجل به والمستوى الباسق الذي سمى الله عز وجل بهم إليه، في حين أنهم يتقممون فتات العادات البائدة السيئة التي تثير التقزز في النفس. من هذه الناحية هذه الظاهرة مؤلمة. من جانب آخر أنا عندما أدرس الإسلام وأتبين فيه هذه المبادئ الإنسانية السامية وأتبين فيه هذه الدقائق وكيف أن الإسلام يربي الإنسان على أن يتمتع بشفافية روحية وعلى أن يتمتع بذوق عال رفيع، أشعر بنشوة ما مثلها نشوة، وأشعر بعزة ما مثلها عزة، ولكن ليت أن المسلمين يشعرون بهذا الذي شرفهم الله سبحانه وتعالى به. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، إذا لاحظنا أن الإسلام مليء بهذه المبادئ التي ترعى القيم الإنسانية وتغذيها والتي تنمي روح الذوق لدى الإنسان والذي تمتعه بشفافية روحية، عندما نجد أن الإسلام مليء بالمبادئ التي تضمن هذه الحقيقة، ندرك أمر مهم جدا، ندرك أن هذا الإله الذي أنزل إلينا هذا الدين وشرفنا به لا يمكن أن يتعامل مع عباده إلا بأعلى درجات الرحمة، إلا بأسمى درجات اللطف. هل تلاحظون ما أعني؟ أنا الآن أقرأ آيات العقاب في كتاب الله مخيفة، أقرأ آيات التهديد والوعيد في كتاب الله فعلا مخيفة، لكن أعود إلى مبادئ الدين التي شرفنا الله عز وجل بها فماذا أجد؟ أجد أن كل هذه المبادئ تربيني على أن أكون إنسانا ذا ذوق رفيع وأن أكون إنسانا أتمتع بشفافية روحية عالية وأن أتعامل مع إخواني في الإنسانية أيا كانوا على مستوى اللطف ومستوى المحبة ومستوى الأخوة ومراعاة مشاعر الآخر، لا أكسر خاطرا، لا أسيء، لا بغمز، لا بلمس، لا بكلمة نابية، لا بأن أترك صاحبي وأخف معه سان أناجيه بلغة غير اللغة التي يفقهها أو بصوت خفيض باري عز وجل يمنعني من هذا ويبث في كياني روح اللطف، روح الإنسانية، وينمي مشاعر الرحمة، بل ينمي لدي مشاعر المسامحة. المسامحة يعني أن أغفر زلات إخواني وأن لا أحاسبهم وأن لا أضمر في نفسي إحقاد عليهم. طيب أخي، عندما أجد رب العالمين ينمي لدي هذه المشاعر ويربيني على هذا المستوى ويطلب مني أن أعامل إخواني في الإنسانية على هذا النهج الحضاري الإنساني اللطيف العالي، إذن كيف هو سيتعامل مع عباده؟ هذا ما يثير لدي مشاعر الأمل الكبير برحمة الله والثقة الواسعة التي لا حد لها ولا حصر برحمة الله عز وجل. لاحظوا أيها الإخوة هذه القصة التي نزلت بسبب هذه الآيات. سيدنا أبو بكر عندما بث المنافقون قالة السوء في حق السيدة عائشة، بعض وسطاء الصحابة كانوا يتناقلون هذا الكلام، لا مؤيدين لكن كانوا يتناقلونه. نعم، عبد الله بن أبي بن سلول قال كذا قال كذا قال كذا، وكان منهم واحد اسمه مصطح. مصطح رجل فقير مسكين، وكان سيدنا أبو بكر يعطف عليه وكان يجري عليه جراية مالية دائما. فلما بلغه أن مصطح يتحدث في هذا الموضوع، ثم إن الله عز وجل أنزل 10 آيات في تبرئة أم المؤمنين السيدة عائشة رضوان الله عليها، وكشف عن كذب المنافقين وافتراءاتهم. نعم، سيدنا أبو بكر تألم من هذا الذي يعني سمعه عن مصطح، فحلف أن يقطع عنه هذه الجراية التي كان يجريها عليه. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي أولو الفضل والسعة، يأتلي لا يحلف، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا. شوفوا كلام الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنا عندما أقرأ هذا الكلام وأجد كيف أن رب العالمين يهيب بسيدنا أبي بكر وقد تألم من أجل ابنته الحصان العفيفة، تألم فأقسم أن يقطع عن يسطع هذه الصلة. الباري عز وجل يقول: طيب معلش اصفح اصفح عنا يا رب معلش. ثم يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله إن الإله الذي يقول هذا الكلام لقد خبأ لعباده رحمة واسعة لا يمكن أن يتخيلها المتخيل، ولا يمكن أن يتبينها الإنسان وأن يصفها في هذه الحياة الدنيا. أجل، هذا ما أريد أن أوضحه. باري سبحانه وتعالى عندما يشرفنا بدين محشو بالذوق الرفيع، بالمبادئ الإنسانية، بالتعاليم التي تجعل الإنسان في علاقته مع الآخر ذا ود ذا حب، نعم، وتجعل المودة تتنامى بينهم، ثم ينمي مشاعر الرحمة ويجعل المشاعر الروحية تسقل وتشف. هذا الإله الذي متعنا بدين هذا شأنه، مستحيل مستحيل أن يعاقب إنسانا رحل إلى الله وهو غير مستكبر. بس ما يكون مستكبر، المستكبر هو الذي قطع الصلة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، مستكبر. أما الإنسان الذي رحل إلى الله عبدا لا يستكبر على الله وإن كانت له معاصي أثقلت كاهله، فإن رحمة الله تذيب هذه معاصي كلها. هذه حقيقة نحن نثق بها، لا من قبيل الأماني لا، بل من قبيل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. توفي رجل من كبار الصالحين فرآه أحد مريديه أو أصدقائه في الرؤيا بعد وفاته، قال له: ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: بما جئتني؟ هات لشوف شو الطاعات اللي جئتني فيها. فقلت له: يا ربي أنا عبد والعبد لا يملك شيئا، أنا لا أملك شيئا، أنا عبد لا أملك شيئا، أنا جئتك أنتظر الفضل منك. شو عملت لي؟ جئتني مين أنا لحتى جي بشيء؟ أنا مين أنا؟ أنا عبد ذليل حقير مسكين، العبد وما ملكت يداه من كل شيء. لكن من الذي ألهم هذا العبد حجته؟ ربي، ربي ألهم أن يقول هالكلام مشان يصفح عنه. نعم، وهذا شيء يبعث في الإنسان مزيدا من محبته لله، ويزيد في الإنسان مزيدا من خجله من الله أيضا. صحيح، الناس فريقين، فريق عندما يسمع هذا الكلام عن رحمة الله ويسمع حديثنا هذا عن يعني مدى سعة فضل الله يذهب ويطمئن بالا ويرتكب ما طاب له أن يرتكب من المعاصي، أنه خلص رب العالمين بيغفر. هذا شأن الإنسان اللئيم، وهذا لا يعرف الله. نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من هؤلاء. لكن الفئة الأخرى المؤمنة التي عرفت الله عز وجل، عندما يسمع أحدهم هذا الذي نقول، ما الذي ينتابه؟ صحيح، يحسن الظن بالله وتزداد ثقته برحمة الله، لكن في الوقت ذاته يخجل من الله. كيف يخجل؟ يقول: هذا الإله الرحمن الرحيم الذي يصفع عن السيئات، كأنه ما لازم يعني شوية يستقيم، ما لازم شوية يعني امسك بزمام نفسي قومها، ليه انت بدي تم؟ هو عم يغفر لي وانا هداير ظهري، هو عم يقول لي تعال، ما حلك تجي صالحني، ما حلك تجي تستقيم، امتى بدك يعني ترجع لي حتى اغفر لك كل شيء وانا مريض؟ يخجل الانسان من الله اذ يقارن بين مدى صفح الله عز وجل ومدى كرمه وجوده ومغفرته وتقصيره في جنب الله عز وجل. فإذا شعر الإنسان بهذا الخجل فهو من المرحومين إن شاء الله، إذا شعر بهذا الخجل فهو من المغفور لهم. لكن إذا سمع هذا الكلام فرقص وأخذ نعم يزيد من المعاصي ويرتكب مزيدا من القبائح، لا، هذا لم يذق معنى عبوديته لله عز وجل، لم يذق معنى عبوديته لله، وهذا وضعه خطير. نعم، هذا هو الشيء الذي أحب أن نقف عنده بين يدي هذا الحكم الذي بينه لنا كتاب الله عز وجل وشرحه لنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. إسلامنا إسلام ذوق، كل أحكام إسلام إنساني. ربما وجدت أحكاما لم تفقه حكمتها، لابد أن تعلم أن هذا الإله الرحمن الرحيم الذي سمى بذوقك إلى هذه الدرجة، هذه الأحكام تنطوي أيضا على مثل ذلك. لكن كن على ثقة بأن لله عز وجل حكمة باهرة في ذلك. مو كل شيء ما عرفته بتفكيرك لازم تعرفه، وإذا ما عرفته ما بتثق فيه. لا، ألا تثق بالله عز وجل؟ نعم. يقول ابن عمر رضي الله عنه فيما اتفق عليه الشيخان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة، أي إذا كانوا الإخوة السائرين الذاهبين في عمل المجتمعين كانوا ثلاثة مو أكثر، فلا يتنازع اثنان دون ثالث، يعني لا ينفردن اثنان بحديث بينهما بصوت منخفض أو بلغة لا يفقه أولئك. وذاك ثالث مسكين واقف ما عم يعرف ولا عم يسمع ما عم يفهم شو عم يحكوا. لا، الذوق ينبو عن هذا الأمر. ليش الأجانب ما بيعرفوا هالشيء؟ ليش جماعة البروتوكولات ما بيعرفوا هالقاعدة؟ هاي شغلة عند منهم ما مثل شر المية. نعم. ومن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أيضا عن أن أتكلم مع زيد بلغة لا يفقه الثالث. يا بتكلم بلغة يفقه أو برفع صوتي أو يعني يكون هنالك واحد رابع، هن اثنيناتهم يتسلوا مع بعضهم البعض وأنا كمان عم بحكي مع صاحبي بهذا الشكل. وأحب هنا أن أقول في كثير من الأحيان بعض الإخوة الأكراد يستوقفونني في الطريق، أحدهم يطيب له أن يكلمني باللغة الكردية وأنا أتكلم أفقهها، لكن ما الذي يمنعني؟ هذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أخ معي ما يفهم، فأقول له يا أخ تكلم بالعربي حتى لا نقع في طائرة هذا الأمر. الإسلام علمني أن يكون صاحب ذوق. في بعض الأحيان يضيق هذا الأخزر عن ويظن أنني أنكر لغتي التي ورثتها من أبوي. لا يا أخي، أنا لا أنكر لغتي وأنا أعرفها كما تعرفها وربما أكثر منك، ولكن أنا أحب أن أكون إنسانا قد رباه الإسلام، أحب أن أتشرف بتربية الإسلام لي، لا أحب أن أكسر خاطر هذا الإنسان. أتناجى أنا وأنت، وهذا ثالث ما في معه واحد رابع، أتناجى وأنت وهو لا يفهم ماذا نقول، ربما وسوس الشيطان إليه كما يشير بيان الله سبحانه وتعالى، ربما يوسوس الشيطان إليه أنه دل أم يحكوا عنك، أم يحكوا شيء كلام عنك، وخذ بقى شو تخطر بباله من الأمور. لا، نسد هذه الثغرة. فهذه بالمناسبة أقولها، أنا لست أنكر لغة أكرمني الله عز وجل بها، وإن كنت أنا أعد أن الشرف الأعظم هو ما متعني به من لغة القرآن، لكن في الوقت ذاته أعلم قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، ولكن آداب الإسلام فوق كل شيء. هذه الآداب التي شرفنا الله عز وجل بها وسمى بنا إلى أعلى درجات الذوق والإنسانية، ينبغي أن نكون على بينة منها. ثم إن الإمام مالك زاد روى هذا الحديث وزاد فيه الكلام التالي: رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عقبة التي في السوق، أنا وابن عمر، فجاء رجل يريد أن يناجيه. جاء رجل يريد أن يناجي من؟ ابن عمر. طيب، بقي عبد الله بن دينار وحده وليس مع ابن عمر أحد غيري. لاحظوا سيدنا عبد الله بن عمر كم هو حريص على تطبيق الآداب التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا ابن عمر رجلا آخر، راح دور على واحد قال له تعال مشان يسلي لا، سيدنا عبد الله بن دينار، مشان يصيروا اثنين وهن اثنين ما عاد في اشكال. نعم. فدعا ابن عمر رجلا اخر حتى كنا اربعه، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا استاخرا شيئا، خليكم انتم لحالكم، هلا ما في مانع انه كن هذول لحالهم ما يسمعوا احد، لانه ما في مشكله. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتناجى اثنان دون واحد، لا يتناجى اثنان، وقد ترك واحدا ليس معه من يحادثه مثله. ما الحكم؟ هل هذا مكروه أم محرم؟ كثير من الفقهاء على أن هذا العمل محرم، إلا إذا أذن هذا الشخص الثالث، كان في ثقة، في ثقة يعلم هذا الثالث أنه هذا الإنسان ما راح يحكي عنه شيء وما في مشكلة، أذن لهذا الثالث أن يتكلم معه بلغة غريبة أو بصوت منخفض، في هذه الحالة يزول الإشكال. لكن إذا لم يأذن فالمسألة أخطر من أن تقف عند حدود الكراهية. وهنالك أشياء بسيطة صغيرة جدا تتنافى مع الإنسانية والذوق الرفيع والأخلاق الفاضلة، هذه الأشياء البسيطة تنكت في النفس نكتة سوداء، فتثير في النفس مع الزمن أحقاد، تثير سوء الظن، تثير كما قلت لكم وساوس شيطانية. نعم، هذا الإنسان لولا أنه يتحدث عني حديثا سيئا ما انتحى به جانبا وأخذ يتهامس معه في حديث لا أفقهه، أكيد أكيد هذول عم يحكوا علي. طيب، أول مرة بتناسى هالشيء، إذا تكررت النفس تمتص هذه الأحوال وهذه الوساوس وتتحول هذه الوساوس إلى أحقاد، إلى ضغائن. والإسلام يحرص كل الحرص على أن تكون الأخوة الإنسانية هي الرباط المستمر الذي يتغذى بالأخلاق ويتغذى بالمبادئ والقيم. قد يقول قائل: هذا كلام بين المسلمين بس. لا، هذا الكلام جاء به الإسلام لرعاية الود الذي ينبغي أن يشيع في أفراد الأسرة الإنسانية جمعا. نعم، هل من دليل على ذلك؟ نعم، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. ما معنى هذا الكلام؟ إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أي لن تستطيعوا أن تشتروا محبة الناس والثقة ما بينكم وبينهم بالمال. المال مو كل واحد معه مال، والمال مهما كان كثير الحاجة إلى تنمية مشاعر الحب أكثر، فلا يكفي المال ليسد هذه الثغرات. هذا معنى قوله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما قال إنكم لن تسعوا المسلمين، وإنما قال إنكم لن تسعوا الناس، فلتسعكم منهم. إذا يعني بدل المال شوفي في شيء أحسن، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. حسن الخلق هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مسلما، وإن لم يكن مسلما، أنا كيف أدعو غير المسلمين إلى الله؟ بالحقد؟ بالضغينة؟ بقطع الرؤوس؟ لا، هؤلاء الذين يفعلون هذا والله الذي لا إله إلا هم عملاء للصهاينة، مكلفون بأن يشوهوا دين الله سبحانه وتعالى إطلاقا. وإنما أعبد الطريق إلى قلوبهم بالأخلاق الإنسانية كما كان يفعل رسول الله، كما كان يعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم الآخرين. كان لأبي حنيفة جار يهودي، ولعلي ذكرت لكم هذه القصة في مناسبة ما، كان له جار يهودي، وكان هذا اليهودي كثير الشرب، يعني يعكف على السكر. وفي كثير من الليالي كان يسهر وتطوف السكرة برأسه فيغني ويرفع صوته عاليا، وكثيرا ما كان يردد هذا البيت: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان صابرا، في يوم من الأيام افتقده، لم يسمع صوته، معتاد كل ليلة يسمعه، ليلتين ثلاثة أربعة ما يسمعه. فتفقده الإمام أبو حنيفة، سأل عنه، علم أنه ارتكب جنحة، جنحة سيق بسببها إلى القضاء وعاقبه القاضي بعقوبة تعزيرية سجن، عرف أنه مسجون. ذهب الإمام أبو حنيفة إلى ذلك القاضي وتشفع به لديه. طبعا الجنحة بجوز فيها الشفاعة، الحد لا، يعني العقاب التعزيري بجوز واحد يتشفع فيه. نعم. فقبل القاضي شفاعة الإمام أبي حنيفة وأخرجه. لما عاد الرجل إلى داره، هذا اليهودي عاد إلى داره بعد يوم يومين، ذهب الإمام أبو حنيفة فزاره ليهنئه بالعودة إلى داره آمنا مطمئنا. دخل إليه ولاطفه قائلا: أترانا ضيعناك؟ يذكره بالبيت الذي كان يردده: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريه. قال: شو رأيك، ضيعناك شيء؟ أنا لا أدري ما كان مصير هذا اليهودي، لكنني على يقين أن هذا الرجل دخل الإسلام. هذا العمل هو الدعوة، به يدعو المسلم الآخرين إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم أحد رجلين: إما أن يكره الناس بسلوكه وأخلاقه القذرة بدين الله، وإما أن يحببهم إلى الإسلام ويدخل محبة الإسلام في قلوبهم بسلوكه وأخلاقه الإنسانية الفاضلة. نعم. ولكن هذا المعنى كثيرا ما يغيب عن بال طائفة من المسلمين، لا أدري ما السبب في ذلك. أما الفسق والفجر فهؤلاء لا أتحدث عنهم، لا، بل هنالك فئات من المسلمين الذين نشأوا في ظلال الإسلام ورضعوا لبان الإسلام، لكنهم لم يأخذوا من الإسلام إلا أغلظ ما يمكن أن تتبينه من الأخلاق. وأنا يعني أخطئ بهذه العبارة، أقول لم يأخذوا من الإسلام إلا أغلظ، ما في بالإسلام ما هو أغلظ، ليس في الإسلام إلا ما هو رقة ولين ولطف، أبل نعم، لكنهم نعم أدخلوا في الإسلام أمورا ليست من الإسلام في شيء قط. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلهمنا الرشد، وأن يعيدنا إلى يعني معين الإسلام الذي ينمي في الإنسان الإنسانية العالية والذوق الرفيع والخلق السامي. وقبل أن ننتقل إلى الباب الذي يليه، أذكركم بالدولة الإسلامية التي قامت في الأندلس، دولة إسلامية عريقة قامت وبقيت قرونا في الأندلس. كم هم الناس الذين قتلوا في سبيل إقامة الدولة؟ ولا واحد. كم هي قطرات الدم التي سالت على طريق إقامة الدولة الإسلامية في الأندلس؟ ولا قطر الدم أبدا. عبد الرحمن الداخل دخل إلى الأندلس وتقلب في ظلمات تلك المجتمعات في العصور الوسطى، معروفة أوروبا كيف كانت بأخلاقه، هو وكان ومن معه، الثل اللي كان معه، باستقامته، بلطفه، بذوقه، بإنسانيته، جعل الذين من حوله يتعشقونه. من أين جاءت هذه الأخلاق؟ من أين علموا أن هذه الأخلاق ليست ابتكار رأس منه، وإنما هي صدى هذا الدين الذي جاءهم من عند الله عز وجل، فتعشقوا الإسلام فدخلوا الإسلام، وتنامت رقعة الإسلام واتسع نوره وهيمن ضياؤه وشع ضياء الإسلام، فبدد ظلمات الجاهلية وظلمات ذلك التخلف المقيت الذي كان آنذاك. وهكذا نعم تفجر من قلب ذلك الظلام نور يتلألأ. هذا النور كان هو الدولة الإسلامية الأموية في الأندلس. وهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب من أعداء الإسلام ولهم عملاء في بلادنا يظلون يكذبون صباح مساء ويصرون على هذا الكذب، أن الإسلام إنما انتشر بالضغط وبالإرهاب، وأن دماء الناس كانت تسيل من سيوف المسلمين إلى آخر ما هنالك من الأكاذيب. إطلاقا هذا الشيء لم يكن. الخلق الإنساني هو السلاح الذي أدخل حب الإسلام في قلوب الآخرين، خلق الإسلام. والدليل على ذلك أن لما قامت الدولة الإسلامية في الأندلس اليهود اللي كانوا كتار، في حدا أساهم؟ في حدا أسا إليهم؟ لا. طيب في حدا من المسلمين اعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة؟ إطلاقا مستواهم في التعامل مع المسلمين هو هو. كذلك النصارى، ما أجبر أحد على الدخول في الإسلام. إذن كيف دخل أولئك الناس في الإسلام؟ عاشقوا الإسلام فدخلوا، أحبوه فدخلوا. نعم هذا هو السبب. وكان في غرناطة حوالي 40 جامعة لمختلف العلوم، كانت أبوابها مفتحة للمسلمين وللنصارى ولليهود ولأي من شاء إطلاقا. ما كان في من يقف على الباب يجي يصنف الناس، أنت مسلم أنت كذا أنت كذا. كان في مشافي أكثر من هذه الجامعات، وكانت أبوابها مفتحة للمرضى من مسلمين ويهود ونصارى. نعم كانت الحضارة الإسلامية مائدة مبسوطة لكل الناس، لكل الناس. لماذا؟ لأنهم ربوا على هذه الأخلاق التي بثها في روعنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البروتوكول نأخذه من شريعتنا، ما نأخذه من الغرب. نعم كيف تأكل؟ نعم كيف تأكل؟ انظروا بقى، قال لازم كيف نمسك الشوكة، كيف نمسك السكينة، السكينة بأنه يد، بعدين إيدنا لأي مدى بده يكون ممتدة للمائدة، لهيك ولا هيك ولا كيف. من هالكلام العلك، ما ليش نحكي بالعامي من العلك هذا بيحكوه، لكن تعال شوف شيء تاني. يؤكل الطعام في هذه الأطباق ثم يترك، لازم يترك ولو كان جوعان لسه الأكل، لا مشان حتى يبان انه يعني هو يعني من ما عاد بده الأكل. نعم لازم تترك بقية ما. ثم يخرج هذا الأكل دخينته، هذا ما يتنافى مع البروتوكول أبدا، دخينته ويدخن، ثم ينفض نعم رماد هذه الدخينة أين؟ في الطبق المليء بالطعام. وإذا قام أمسك بهذه المحارم الورقية وألقاها في هذا الطعام، وتنظر هذا هو الطبق الذي كان يأكل به، والأكل طبعا بيد اليسرى. بينما ننظر إلى الذوق الإسلامي، إلى الأدب الإسلامي الذي ربانا عليه الإسلام، ما هو؟ أولا أن آكل بيدي اليمنى، اليد اليمنى التي أنزهها عن الدنس، وافهموا كلامي، اليد اليمنى التي أنزهها عن الخبائث، أتناول الطعام باليد اليمنى. واضح كيف؟ هذا هو الذوق. ثم إنني عندما أكل لا أبقي في الطبق شيئا، ولا أضع في الطبق إلى المقدار الذي أعلم أنني سأكله، وأمسح نعم بقايا الطعام بأي شيء، بقطعة خبز أو بالملعقة أو بالإصبع، ولي شرف كبير أن أكون نعم مقلدا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أتبعه في ذلك. نعم، ثم أقوم عن الطعام. يا ترى ذاك العمل الإنساني المنبئ عن الذوق الرفيع، أم هذا كلمة بروتوكول، كلمة كبيرة كبيرة كبيرة وتحتها عفونة أكبر منها بكتير، وهنا الذوق والإنسانية والأخلاق وتقدير النعمة. تقدير النعمة، يكفي أن تلك العادة فيها من اللؤم ما يعني أن الإنسان عندما يكون جائعا يقبل على الطعام كشحاذ يقف على باب، فإذا شبع تحول إلى لئيم لا يتعرف بمن أطعمه وسقى. لكن لو كنت أنت والبعيد حيوان كنت تقدر هذا الذي أطعمك. الكلاب عندما يلقى لها الطعام تأكل وتشبع، تقدر لهذا الذي أطعمه يعني رعايته وإكرامه، أليس كذلك؟ أما هذا الإنسان العجيب، كم وكم جلست على موائد هؤلاء الناس، والله إن نفسي تقززت من هذه الأطباق، يعني في كثير من الأحيان نعم قابليتي للطعام غابت. نعم، ومع ذلك أبناء جلدتنا مأخوذون يسيل لعابهم على تلك العادات القذرة البعيدة. بروتوكول، هذا فرق ما بيننا وبينهم. نعم، أحدهم يناقشني بالنسبة للأكل باليمين، لا يستطيع لأنه إذا أمسك السكين لابد أن يمسكها باليد اليمنى حتى يستطيع. يا أخي امسك السكين باليد اليمنى بعدين نقل السكين، امسكها باليد اليسرى، رجع امسك الشوكة باليمنى وكل باليد اليمنى، شو صار؟ نعم، لكن يا ترى هذا الالتزام أليس أهم من أن تأكل آنا باليسرى وآنا باليمين؟ وأنت ربما دخلت المطبخ وربما كنت تشتغل في مطعم وربما كنت تهيئ الطعام للآكلين، أنا عندما أعلم أنك لا تفرق بين يدك اليمنى واليسرى كيف أستطيع أن أكل من يدك؟ كيف؟ هذا هو الذوق العالي. لكن أنا عندما أجد إنسانا مسلما ملتزما أستطيع أن أطمئن بكل معنى الكلمة إلى النظافة. يؤخذ كثيرا من أبناء جلدتنا بالمظاهر التي نراها في أشكال هؤلاء الأجانب أو المتفرنجين، يعني المتفرنجين مظهر فعلا في أناقة رتابة، الشعر يتألق، الثياب، كل ما عندهم الكلمة. لكن لا بأس أن نقول ما نسي، اخترق هذه الثياب الظاهرة، اخترق وادخل إلى ما وراء ذلك. ماذا تجد؟ ستجد شيئا يبعث في كيانك القرف والتقزز. نعم، حياة الغرب قائمة على النفاق، النظافة نظافة نفاق في الظاهر فقط، أما ديننا فالباطن والظاهر كله نقي. المسلم يتعود ويربى على أن يكون منبع النظافة باطنه، ثم تزداد النظافة وتتحول من باطنه إلى ظاهره، لأنه النظافة مبدأ داخلي، مو من أجل الأنظار، مو من أجل أنظار الناس، لا. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل، لا أقول محبة هذا الدين في قلوبنا، بل عشق هذا الدين في قلوبنا، عشق هذا الدين في قلوبنا. إذا أدخل الله نعم تعشق الإسلام في قلوبنا، جيلنا بتربى تربية إسلامية مو تقليدية بقى، لا تربية إسلامية حقيقية. يعني التربية الإسلامية النظرية بتكون دائما مقارنة للعملية، بنعلم أطفالنا الصلاة وبنقول لهم يلا صار تعوا على الجامع القريب من المدرسة تعوا مشان تصلوا، بنعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى ومعاني هذه الآيات، ثم ندعوهم إلى تطبيق ذلك في المجتمع. عندما نعشق دين الله سبحانه وتعالى نربي أطفالنا على هذه الأخلاق الفاضلة وعلى أن يكونوا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم شامة، هكذا قال كونوا شامة أمام الناس حتى الناس تشوفوا أنتم متميزين عنهم كلهم بالخلق واللطف والذوق وما إلى ذلك. عندئذ لن نجد من يسمونهم بالإرهابيين وما إلى ذلك. يعني كثيرا ما أيها الإخوة يشكو إلي بعض الإخوة مسؤولين وغيرهم، من هذول اللي طلعوا لنا؟ أم يكرهوا الناس بالإسلام باسم الإسلام؟ الجواب موجود، الجواب موجود بس قد يكون مؤلم شوي. هذول طلعوا لنا من عدم التربية الإسلامية الدقيقة في مدارسنا. لو أننا لم نكتفي بأن تكون التربية الإسلامية تربية تقليدية هكذا، يعني تقف في الدرجة الثانية أو الثالثة بالنسبة للمقررات الأخرى، وقرنا التطبيق مع النظرية وجعلنا المسجد مرتبطا بالمدرسة، لو أننا فعلنا ذلك وبحرقة وكنا نرعى في ذلك مبدأ أصحابي، مبدأ نحن بمبدأ عم نطبق هذا الشيء، عندئذ ستجد أن هذه المدارس تنتج شبابا مسلمين يعشق الناس الإسلام بمرآهم، أخلاق، التزام، سلوك، استقامة. لكن لما تخلفت وسائلنا التربوية ووقفنا عند حدود التربية التقليدية استغل آخرون كثيرا من الشباب فربوهم تربية جانحة، لأنه في ظمأ في حاجة، الإنسان عنده فطرة إيمانية شاء أم أبى بريد يتعرف على الإسلام، فناس رأوا أن أعداد كبيرة من أطفالنا وشبابنا هم في ظمأ شديد إلى الإسلام، والجرعات التي يأخذونها غير كافية، الجرعات التربوية غير كافية، كلها تقليدية وشيء بسيط وما في ارتباط، ما في ربط بين النظر والتطبيق. بيجوا بياخذون هذول التانيين بقى بيقولوا تعالوا نعلمكم الإسلام اللي انتم ظمأنين فيه، بيغيروا وبيشوهوا وبيحطوا صور ممجوجة الإسلام بريء منها. هذا هو السبب، هذا هو السبب. لكن دائما الفراغ بولد الاعوجاج، عندما يزول الفراغ ونؤدي واجباتنا على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى المشكلة كلها تختفي. ثم إن الإمام النووي ينقلنا إلى باب آخر، باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب. في بالغرب شيء اسمه رفق بالحيوان، جمعيات الرفق بالحيوان. هذه الجمعيات الموجودة كثيرا ما كانت سبب انخداع كثير من المسلمين بهم. يذهب إلى أوروبا يجد أنه فعلا فيه هذه الجمعيات، نشوف نحن المسلمين ما عندنا هذه المشاعر الإنسانية تجاه الحيوانات تجاه الدواب إطلاقا، لكن شوف الغربيين عندهم جمعيات خاصة لها ميزانيات كذا للرفق بالحيوان. أين يكمن الخطأ أيها الأخوة؟ هنا يكمن الخطأ في الظاهرة التالية، أننا نحن المسلمين بعدنا عن إسلامنا ولم نعد نطبق إسلامنا إلا تطبيقا تقليديا كما قلت الآن، فنظرا إلى أننا ابتعدنا عن آدابنا الإسلامية ولم نعد نطبق هذا الإسلام تطبيقا حقيقيا، في أحسن الأحوال نطبقه تطبيقا تقليديا شعارات وطقوس، والإسلام ما في طقوس بالمناسبة، في مبادئ نعم. كانت النتيجة أنه كثير من المبادئ الإنسانية غابت. هذا مثل الموضوع التناجي بين اثنين، أدب مين يا ترى بيعرف الناحية؟ مين بيعرف أنه هي من المبادئ الإسلامية؟ طيب. وبصير بقى كمان الباب هلا اللي راح ندخل فيه موضوع الرفق بالحيوان وحرمة تعذيب الدابة وما إلى ذلك صار غريب عنا، لأنه أطفالنا ما تلقوا هذا الأمر، ومجتمعاتنا مجتمعات تقليدية فقط، ولذلك غاب هذا المعنى عنا. لما غاب هذا المعنى عنا صار في فراغ، صار في فراغ. شفنا عند الغربيين فعلا في جمعيات، الرب سأتحدث عن هذه الجمعيات، نعم، وجد صاروا يقولوا نحن شو إسلامنا؟ إسلامنا عبارة عن أمور شكلية، مو إسلامنا، أنت لا تظلم الإسلام. إلى ما قبل فترة قريبة، نعم، هذه الساحة التي تحت جامعة دمشق اللي هي كانت معرض، ما اسمها؟ مرجة الحشيش. هل تعلمون أن كلها وقف؟ وقف لماذا؟ للحيوانات التي لم تعد تستطيع أن تخدم أصحابها، لم تعد تستطيع أن يعني تحقق الغاية التي من أجلها اشترى أصحابها هذه الحيوانات، وما عندهم منهم يعني الوسيلة إنه يطعموها ويصبها وهيك، نعم. فأرض وقفت، هذه من مبادئ الدين، وقفت لهذه الحيوانات. كنت تدخل، طبعا هذا قبل جيل بس مو أكثر، جيل واحد يعني قبل 100 سنة، تدخل فتجد الدابة، الفرس، البغل، الحيوانات المختلفة التي يعني ثقلت حركتها، تسرح وتمرح وتأكل، في موظفين يرعونها ويقدمون لها كل ما تحتاج إليه بهذا الشكل. هل في الغرب هذا الأمر؟ جمعيات تنظيم الرفق بالحيوان موجودة، لكن هل خطر ببال جمعيات الرفق بالحيوان أن توقف أرض بمساحة هذه الأرض التي لدينا من أجل أن تسرح وتمرح هذه الحيوانات دون خطر ودون انزعاج، ومن أجل أن تعيش حياة كما نقول كريمة بالنسبة لمستوياتها؟ أبدا، ما عندهم إطلاق. طيب لماذا غابت؟ عندنا موجود هذا الشيء، لماذا غاب؟ لأن ارتباطنا بالإسلام غدا ارتباطا تقليديا أيها الإخوة، لأن ارتباطنا بدين الله سبحانه وتعالى أصبح في أحسن الأحوال، أقول عندما أكون إيجابيا مع الإسلام، أمرا تقليديا، فالباري عز وجل يعاملون كما نعاملهم. غابت هذه المبادئ. أكثر من هذا بالنسبة للولد أيضا، لازم نرعى حال الولد، نربيه ولا نخيفه ولا نرعبه ونرعى شأنه. والخدم، الخدم كيف نعاملهم؟ إخوانكم، خولكم، أطعموهم مما تطعمون، واكسوهم مما تلبسون، مستوى واحد، مو لباس الخدم غير لباس السادة ولا كذا إلى آخره. طيب أكثر من هيك، الخادم يوم من الأيام يحمل هالطبق هاد بروح ليشتري للبيت غرض، بينكسر الطبق بإيده، مسكين ما عاد يقدر يرجع، بيضربوه بهينوه. الإسلام شو سوى؟ أوان وقفت، كان في موجود عنا مكان كله عبارة عن أواني متنوعة مختلفة، أطباق كلها من كل الأنواع مختلفة، مشان هالخادم ما يروح لهني ويشوف طبق مثل يلي انكسر ويرجع به إلى أهلي. لك في بالغرب هيك شيء؟ في بأوروبا هيك شيء؟ طيب يا ترى هذه الوقفيات التي بهذا الشكل يعني ما الحامل عليها؟ دين الله عز وجل، رحمة الله عز وجل، الإسلام هذا اللي ربانا، واضح كيف؟ الآن يعني تجردنا من الإسلام كما يتجرد الإنسان من ثيابه، بقيت يعني بقايا، هذه البقايا جعلتنا أمام صور، صور وأشكال، ونسأل الله أن يبث فيها الروح مرة أخرى. نبدأ بهذا الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونختم درسنا كالعادة بدعاء نسأل الله الاستجابة. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.